يقول وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن الله تعالى. وكل الله تعالى بالأرواح ملكا يقبضها. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. تتوفاه الملائكة يعني تقبض روحه وتصعد بها إلى السماء إن كان سعيدا فتحت لها أبواب السماء وإن كان شقيا حجب ولم تفتح له أبواب السماء.